بقدر قيمتهما كاختلاطهما بالغصب. هنا ما يمكن ايش تمييز هذا من هذا، كله حنطة او كله زيت. هنا نقول انكم انتم اصبحتم شركا، الغاصب والمالك الاصلي شركا، كل على قدر نصيبه بقدر قيمتهم كاختلاطهما بلا غصب. وكذا يشترك المالكان لو صبغ غاصب ثوبا او لت سويقا بدهن او عكس ولم تزد القيمة ولم تنقص. لكن اذا خلط مثلا صبغ الثوب، الصبغ من عنده والثوب للغاصب صبغه، كان الثوب قبل الصبغ يسوى 30 ريال وكان الصبغ يسوى 20 ريال، لما صبغ هذا صار يساوي 50 ريال. نقول أصبحتم شركة، أنت أيها الغاصب لك قيمة صبغك 20 ريال، وأنت أيها المغصوب منه يا صاحب الثوب لك 30 حقة قيمة الثوب. هذا ما يتميز. وإن كان لا إلا زادت القيمة أو نقصت بعدما حصل الصبغ أو بعدما لت السويق بالدهن. ولهذا قال وكذا يشترك المالكان لو صبغ غاصب ثوبا أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تزد القيمة ولم تنقص، ويضمن الغاصب نقص القيمة إن نقصت لتعديه. لكن لو فرضنا أن الثوب بعد الغصب أصبح ما يساوي، يوم كان قبل الغصب يساوي 30، بعدما صبغه ما يساوي إلا 20، نقول ترده وترد 10 ريالات نقص الثوب الذي صبغ، لأنه متعد بعمله هذا. وإن زادت قيمة أحدهما كأن كانت قيمة الثوب 10 والصبغ 5 وصار مسبوغا يساوي 20 بسبب غلو الثوب أو الصبغ، فالزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل. يعني عاد إذا زاد هذا المصبوغ ننظر هالزيادة إيش سببها، إن كان سببها الثوب فهي لصاحب الثوب، وإن كان سببها الصبغ فهي لصاحب الصبغ، كله يرجع على حق. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، يعني إذا قال لازم تزيد صبغك ما يجب عليه هذا. فلو طلب مالك الصبغة أو الثوب قلع الصبغ من الثوب لم تلزم إجابته، لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى ولو ضمن الطالب النقص. وإن وهب الصبغ لمالك لزمه لمالك الثوب لزمه قبوله، لأن هذا أصبح ما هو ملك، أصبح هذا من الصفات مثل الإبرة، بعدما صار صبغا على الثوب أصبح كأنه إبرة. وإن استحقت أرض بأن ظهر أنها لغير بائعها وقد غرسها مشتر أو بناها، فقلع غرس مشتر وبناؤه، رجع مشتر لم يعلم الحال بما غرمه على بائع من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤونة مستهلكة. نقف على هنا. نقرب المصحف شوي. قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى للدعاة والمرشدين والمعلمين، يوجههم جل وعلا أن يخاطبوا الناس بالحكمة، بالحكمة بذلك، فيقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني إذا أرادوا أن يدعوا الناس وإذا أرادوا أن يوجهوا الناس وأن يعلموهم، لا يأتونهم بالعنف ولا يأتوهم بالقسوة ولا يأتوهم بالشدة، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوهم بطريقة عنف أو بطريقة مخاصمة ومشاجرة، لا، ادعوهم بالحسنى. وكما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الدعوة الصحيحة. أما طريقة العنف والتكفير وطريقة المخاصمة والمجادلة، هذه ما تزيد الناس إلا نفور وبعدا عن الحق. لكن إذا دعاهم الإنسان باللين أجابوا. ولهذا الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون أرسلهما إلى فرعون، ماذا قال؟ قال: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون أعتى أهل الأرض وأشدهم كفر والعياذ بالله، هو الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. ومع هذا الله تبارك وتعالى يرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون ويوصيهما بهذه الدعوة الحكيمة، يقول: وقولا له قولا لين لطيف لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر ويتعب أو يخشى الله تبارك وتعالى. هذه هي التي يعني الطريقة والأسلوب الذي ينبغي للدعاة وناشري دعوة الله وناشري دين الله أن يسلكوه وأن يمتثلوه، حتى إن الناس يقبلوا عليهم وحتى يدخلوا في دين الله أفواج. أما إذا صار الإنسان يأتيهم بطريقة العنف، بطريقة الشد وبالشتم وشتم كذا، هذا ما يزيدهم إلا بعد والعياذ بالله. ولهذا الله تبارك وتعالى نهى أن نسب أوثان المشركين وأصنام المشركين حتى لا يسبوا الله. قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنتم إذا رحتم تسبون آلهتهم وتسبون معبوداتهم، هم راحوا ذهبوا وسبوا الله جل وعلا. هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، أو من باب درء المفاسد. هذه من القواعد والأصول في الإسلام. كيف الله تبارك وتعالى يوجه أهل العلم كيف يدعون الناس، فيقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يأتوهم باللطف واللين لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم، ولعل الله سبحانه جل وعلا ينقذهم من الضلال. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الطريقة العنف هذه الذي يورثها الشيطان، هو الذي يورث بينكم أنتم والمشركين، ينزغ بينكم ويحرش بينكم حتى أنهم لا يقبلوا نصحكم ولا يمتثلوا لأمركم ولا يتبعوا دعوتكم إذا عملتم معهم طريقة العنف. فهذا العمل الذي تعملونه معهم هذا عمل الشيطان، هو الذي يعني أغراكم وحرش بينكم ليبتعدوا عنكم فلا يؤمنوا. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان يريد ويحب أن يبقى الكافرون على كفرهم، ويبقى المشركون على شكرهم على شركهم، والعصاة على عصيانهم، وأهل البدع على بدعهم، لأنهم يريدون هذا، يريد إغواء بني آدم. فأنتم لا تمتثلوا هذا الأمر، فإن هذا من عمل الشيطان، هو الذي يغويكم بهذا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أي دعوة تكون هي أمثل وهي أحسن وهي أفضل فليتبعوها في دعاء الناس ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم وأي شيء يعذبكم. الله جل وعلا هو العالم بخلقه وهو المحيط علما بكل شيء. فإن شاء أبقاهم على كفرهم وعذبهم، وإن شاء هداهم إلى الإيمان وللإسلام ورحمهم. ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم وأي شيء يعذبكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو على أناس من المشركين ويقول اللهم لعن فلان وفلان، اللهم عليك بفلان وفلان، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، لا تعمل هذا العمل ولا تقنت هذا القنوت ولا تدعو هذا الدعاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يمكن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم أو أنه يعذبهم بسبب ظلمهم وذنوبهم. فالمهم من هذا أننا نحن مطالبون بدعوة الناس إلى دين الله، وكل إنسان مسؤول منا، حتى الإنسان اللي ما عنده علم إذا اتبق بإنسان مشرك أو إنسان مثلا نصراني أو نحو ذلك وأراد أن يدعوه إلى دين الإسلام، يأتي يبين له يشرح له عن حالة الإسلام ويشرح له عن سمو الإسلام وعن يعني أخلاقه وعن عباداته وعن يعني ما يمر به من الخير، نعم، من دون أنه يروح يقول أنتم على ضلال وأنتم كفرة وأنتم مشركون وأنتم يعني ظالمون وأنتم، لا، من دون هذا لا، يبين له مثلا إيش مزايا الإسلام لعل الله يهدي. فإنه مثلا راح يسب دينه هذا كينفر يبعد عنه عقيدة نشأ عليها منذ ولد، صعب أنه يفارقها، ولكن الإنسان يستدري. فلن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من شيء كثير. ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم وأي شيء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيدا. ما أنت يا محمد يعني همتك ووظيفتك وكلفناك بأنك إلا تدخل الناس بالإسلام، لست عليهم بمسيطر، أنت ما تمسيطر عليك، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنت ما عليك إلا البلاء، بلغ الناس دعوة الله، بلغ الناس شرع الله، ادع الناس يدخلوا دين الله. أما نحن ما كلفناك إلا تدخل الناس إلى دين الإسلام قهرا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما هي هذه مهمتك ولا هي هذه وظيفتك؟ وظيفتك البلاغ، من عليك إلا البلاغ. أما هؤلاء أما المشركون فأنت لست مسؤولا عنه، إن كفروا وأصروا. ولهذا قال تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما وكلناك إلا أنت وكيل، لا تبقي أحد إلا دخلت في دين الإسلام رضا أو قهرا. وربكم أعلم بكم، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله جل وعلا يعلم بمن في السماوات والأرض من المخلوقات، ويعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال، يعلم هذا كله جل وعلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هو عالم بذلك. الأنبياء فضل بعضهم على بعض وجعل لبعضهم من الميزات ما ليس لأخيه وصاحبه، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الأنبياء بعلمنا وبحكمتنا كل واحد من الأنبياء جعلنا له ميزة خاصة تخصه من دون غير. فإبراهيم خليل الرحمن، وموسى خصه الله بالتكريم، وعيسى هو روح الله خلق من دون أب، وأنت يا محمد مثلا أرسلت إلى الناس كافة وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأعطاك من الميزات. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي جعل له ميزة خاصة اختص بها من دون غيره. ولهذا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، جعلنا لكل واحد خصلة وميزة تميزه عن صاحبه. وآتينا داود زبورا، هذا من الميزات، إن الله خص داود عليه الصلاة والسلام، خصه الله بالزبور، والزبور هذا كتاب أنزله الله على داود، هذا يعني ليس فيه أحكام وليس فيه مثلا تشريع، وإنما هو كتاب أذكار ومواعظ وتسابيح، هذا هو تقريبا 150 فصل أو 150 يعني إفصاح، كل واحد منها يعني يشتمل على نوع من المواعظ وعلى نوع من التسابيح ونوع من تمجيد الله تبارك وتعالى. خص الله تبارك وتعالى داود بهذا الكتاب. واليهود عليهم اللعنة ينكرون داود وينكرون الزبور، لأنهم لا يعترفون بنبي بعد موسى، يقولون موسى ليس بعده نبي وليس هناك كتاب بعد التوراة. والله جل وعلا رد عليهم فقال جل وعلا فقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر المراد هنا بها التوراة، الذكر هنا التوراة، لأن الزبور جاء بعد التوراة، لأن داود بعد موسى، أول أنبياء بني إسرائيل هو موسى، هو الذي أنقذهم وهو الذي أخرجهم من مصر، هو الذي أخرجهم واستخلصهم من فرعون وقوم فرعون، وأخرجهم من مصر حتى أوصلهم إلى سيناء إلى التيه، فكان هو أول أنبياء بني إسرائيل، وهو صاحب الرسالة الكبرى. موسى هو صاحب الرسالة الكبرى، الأنبياء الذين جاءوا من بعده يعني كالعلماء في هذه الأمة، ما هم إلا يشرحون التوراة ويبينون معانيها ويعلمون الناس ويرشدونهم، أما الرسالة والشريعة فهي شريعة التوراة. لكن مع هذا اليهود ينكرون كل نبي بعد موسى وكل كتاب بعد التوراة، والله جل وعلا قال ولقد كتبنا في الزبور اللي هو زبور داود، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد التوراة، كتبنا ايش؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، هذا الذي كتبنا، ان الارض والعاقبة تكون للمتقين الصالحين. وهنا قال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، داود هذا أبو سليمان وكل منهما نبي عليه الصلاة والسلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الله جل وعلا هذا كالتحدي لهم أو كالتشفيه لأحلامهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا هؤلاء الأصنام، وادعوا مثلا أنتم يا يهود ادعوا عزير، وأنتم يا النصارى ادعوا المسيح، وأنتم يا العرب ادعوا الملائكة، وكل عابد يدعو معبوده، ننظر ماذا يقول. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوي، ما يملكون شيء هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، لا يملكون يكشفون عنكم الضر، إذا نزل بكم ضر نظر بكم مرض ما يستطيعون يكشفونه عنكم ويرفعونه عنكم، ولا يملكون تحويله ينقلونه من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص، ما عندهم قدرة على هذا، القدرة لله جل وعلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون يعني لا يستطيعون كشف الضر عنكم، الضر الأمراض ونحو ذلك، كشف الضر عنكم ولا يملكون ولا تحويله، ولا يملكون أن يحولوه، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، اللي أنتم تدعونه من دون الله وتعبدونه هم يطلبون الله هم يدعون الله، كيف تدعون ناس هم يسألون الله ويدعون الله، لو كانوا آلهة وكان عندهم قدرة، كما هم في حاجة إلى يدعون أحد، هم ينفعون أنفسهم. لكن ما دام أنهم هم مضطرون إلى أنهم يدعون غيرهم، فما كان يعني دعاءكم إياهم في غاية الضلال وغاية البطلان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتوسلون إلى الله، هم يتقربون إلى الله بالعبادات والطاعات، يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، ويرجون غفران الذنوب، ويرجون ستر العيوب، ويرجون الجنة من الله تبارك وتعالى. هم هكذا. فإذا كانوا هكذا فكيف أنتم تعبدونهم وتسألونهم؟ كيف هذا يكون منكم احتجاجا عليه؟ أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم ويعبدونهم، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هم يخافون الله ويرجون الله تبارك وتعالى. فالواجب عليكم أنكم تدعون الذي هم يدعون، ما تدعونهم. تعجب من إنسان يأتي إلى صاحب القبر ويدعي إلى صاحب الضريح مثلا، مسكين ميت رمة في قبره، فيروح يدعو المدد، أغثني، ارزقني، اكشف مرضي، ارزقني أولاد، ارزقني كذا. يعني إنسان بقبره ميت ذري يدعو، هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، فكيف أن تدعو؟ كيف يدعو وكيف يرجو منه؟ هذا يعني بنهاية يعني السفه والغلط والباطل. فالدعاء كله من الله جل وعلا، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فالدعاء والرجاء كله من الله جل وعلا، ما من المخلوق شيء. المخلوق لا يملك نفسه شيء، لا يملك نفسه هذه الأشياء. ولدعوا الذين يدعون من أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. كل واحد من المخلوقين من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأولياء كلهم يحذرون ويخافون عذاب الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لو ضعف الحيوان بسبب مرض، فهل عليه رد ذلك بزيادة؟ نعم عليه. إذا غصب حيوان وضعف عنده وهزل أو مرض يرده بنقص وأرش نقص. قال المصنف: وإن منعه العمل بلا غصب ولا حبس لم يضمن منافعه، كيف هذا وقد هدده تهديدا تحبس معه منافعه؟ وما الفرق بينه وبين إكراهه على الاستعمال؟ لأن في هذه المدة لأن هذا التهديد هذا ما حصل يعني فائدة منافع هذه المدة، منافعه في هذه المدة ما استهلكت، وإنما هي باقي. وأما الأول لا استعمله. يقول: أرجو توضيح الحكم من المسائل الآتية: باع شخص 100 صاع برا ب100 صاع بر مؤجلة، ب100 صاع مؤجلة أخرى، هذا لا يجوز، هذا ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة، أنه يبيع نوعين من جنس واحد، أحدهما حاضر والآخر مؤجل، هذا لا يجوز. إلا إذا كان قرض، ما هو بيع، قرض، أعطاه 100 صاع قرض، هذا يجوز. شوف الفرق، شوف إنما الأعمال بالنيات. النية غيرت العمل، النية غيرت العمل. يعني مثلا أجيلك وأقولك مثلا هذا 100 صاع من البر على أنك تعطيه 100 صاع أخرى، ما في زيادة، بيع تعطينا إياه بعد شهر، أنا ما أحتاجه لكن بعد شهر، هذا لا يجوز. تجي لأمي وتستقرض مني 100 صاع ما توفينا إلا بعد شهر بعد شهرين، يجوز. إيش الذي غير هذا؟ النية. وإلا صورة العمل وحده ما في شيء، لكن هذا أول معاملة بيع وشراء، فلا يجوز بيع شيء بشيء إلا يدا بيد. أما هذا إرفاق، غرضي أنا أوسح عليك، أوسع عليك أعطيك 100 هذا الصاع تستفيد منه وتنتفع به ثم ترد علي مثله بعد شهر أو شهرين، هذا جاء. والصورة صورة العقد تقريبا واحدة، ما بفرق، ما ميزها إلا القصد. شوف المقاصد، المقاصد يريدها الشارع، الشارع الحكيم يريد هذه المقاصد. القصد الأول الغرض منه البيع والشراء منعه لأنه ربا. القصد الثاني ما هو الغرض البيع والشراء؟ القصد الإرفاق ونفع هذا أجاز. والسؤال الثاني، باع شخص 100 صاع برا ب100 صاع برا حاضرة. جايد هذا لا بس إذا كان يدا بيد. باع شخص 100 صاع بر ب150 صاع شعيرا مؤجلة. ما يجوز التأجيل، التفاضل يجوز، التفاضل يجوز أن الإنسان يبيع 100 صاع بر 200 صاع شعير، هذا جائز لأنه اختلف الجنس، الجنس اختلف، لكن صفة كلهم مكيلات لابد من التقابض في مجلس العقد. قال هذا، إذا أردت أن أصلي صلاة الضحى في المسجد هل يجب علي أن أصلي تحية المسجد أم أصلي الضحى فقط؟ تحية المسجد هذه ما هي واجبة، ما في شيء اسمه يجب، إنما يستحب للإنسان. إذا دخل الإنسان يصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى تكفي عن تحية المسجد، تكفي، يعني تكفي عن صلاة الضحى وعن تحية المسجد كافي. وش هو الواجب؟ تحية المسجد ليست بواجب، ما هي واجبة، ما قال أحد من أهل العلم أن تحية المسجد واجب، ما يجب أبدا إلا الصلوات الخمس. يأثم بتركها؟ ما يأثم، لو إنسان دخل ولا صلى تحية المسجد في المسجد ما أثم، إنما ترك فضيلة وترك سنة، أين؟ أما الإثم ما يأثم إلا بترك الواجبات، ما فيه إثم إلا بترك الواجبات، أما ترك المستحبات ما فيه إثم. قلتم التوراة هي الشريعة والرسالة، والأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام شراح للتوراة، فما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا هو النبي، النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا هو الرسول، هذا الفرق بينه. وأن الرسول أفضل من النبي، الرسول أكبر مهمة من النبي. قال المصنف، وأما الوقف على معين فكالطلق، ما معنى الطلق وما معنى الجملة؟ الطلق الحر، الملك الذي ليس الذي الملك الذي ليس بوقف، هذا الطلق اللي مطلقا عن الوقفية. ما معنى هذه الجملة؟ معناه إن الوقف على معين، إذا قال هذا وقف على أولادي أو هذا وقف على أولاد أخي مثلا، هذا حكمه من حيث العارية أنه يضمن كالملك المعين، من حيث الضمان، كان يتكلم بالضمان، هل تضمن العارية أو لا تضمن؟ قال إن الأشياء الموقوفة لا تضمن، لأن الإنسان إذا أخذها واستعملها إنما استعملها ليس عن طريق العارية، وإنما عن طريق أنه مستحق للاستعمال فلا يضمن. لكن إذا كان هذا الوقف على أشخاص معينين ثم استعاره منهم فكأنه ملك طلق، لأنه ليس له نصيب من هذا الوقف، لا يملك الاستحقاق في هذا الوقف، فإذا استعار ضمنه، إذا استعار ضمنه لأنه لا يملك، لأنه ليس مستحقا منه، كما يضمن إذا كان ملكا طلقا حرا. هل الذمي يطلق على عموم اليهود والنصارى أم ماذا؟ الذمي معناه، معنى قولة الذمي يعني من له ذمتنا، من أخذ منا الذمي، يعني صار بيننا وبينه عهد على أننا لا نقاتله ولا يقاتلنا ونحميه ولا ويلتزم أمرنا ويلتزم ما يشترط عليها المسلمون، أو ما يجب على أهل الذمة من الأحكام، هذا الذمة الذمة. وقولة أهل كتاب قد يكون راعي كتاب ولكن حرب، ما هو ذمة. الذمة تقابل الحرب اللي بيننا وبينه عداوة، نقاتله ويقاتلون، هذا قال الحرب. والذمة الذي بيننا وبينه عهد على أننا لا نقاتله ولا يقاتلون، هذا المعاهد هذا. ويكون مثلا في بلاد المسلمين لهم مالنا وعليهم ما علينا ويسلمون الجزية، ونحن بهذه الجزية ندافع عنهم ونحميهم، ولهم يعني أحكام، لهم أحكام في كتب الفقه، أحكام يعني ما يظهرون مثلا شعائرهم ولا يظهرون مثلا الأشياء التي هي محرمة وقد أباحوها لأنفسهم، ولكننا نقرهم عليه، نقرهم على أديانهم، نقرهم على يعني ما يعتقدون حله من شرب الخمور وعلى هذه الأشياء، إلا أنها لا تكون ظاهرة في بلاد المسلمين. يعني لهم أحكام معروفة، المهم أن الذمي مأخوذة من عقد الذمي بيننا وبينهم. لو أخذ الغاصب النوى وغرسه في أرضه، فهل يصبح الغرس الذي على أرض الغاصب لمالك النوى أم يقلعه من أرض الغاصب؟ يصير هذا لمالك النوى، يصير لمالك النواء. قال طاف طواف الإفاضة ولم ينوي